بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرصة مباركة وطيبة أن نلتقي بكم في هذه الليلة المباركة ونحن في الدرس 34 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم السبت 23 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية، الموافق 16 من الشهر الخامس من عام 2020. أمضينا الآن 34 يوما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن انتفع بها وأن تكون شاهدة لنا لا علينا. بعض الإخوة سأل بالنسبة لما يتعلق بليلة القدر، فلعلنا نعطي بعض الكلام حول هذه الليلة على ما بال يجتمع الإخوة، ثم إن شاء الله نبدأ بدرسنا. فلا يخفاكم جميعا أيها الكرام أن هذه الأيام أيام فاضلة، وورد فيها الفضل بمجمل الأيام العشرة، وأنها من أفضل ليالي العام، و من أفضليتها أنها فيها ليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا الآية الأخرى: في ليلة مباركة. وهذه الليلة كما قال الله عز وجل عنها: خير من ألف شهر. وحقيقة كلنا يعلم أنه لم يثبت في تحديدها يوما قاطعا، بل تركت ليتحراها العبد خلال هذه العشر ليالي، ولكن كان هناك شبه تحديد على أنها تكون في الأيام الفردية من العشر الأواخر، إضافة إلى أنه ذكر بعض العلامات فيها، وإن كان الأمر محل خلاف، ولكن نقول أننا يعني لو أشرنا إشارة بسيطة لهذا الأمر فنقول أن الشارع الحكيم لم يتركها مبهمة بدون تحديد ليومها، حتى يأتي الناس ويبدأوا يتلاعبوا بعقول الناس وأمزجتهم وعواطفهم، ثم يبدأ يحددونها كل يرمي بوقت، فيأتي هذا ويقول هي ليلة كذا، ثم هذا يقول رأيت رؤيا، ثم ذاك يقول كذا، ثم فالأمر يكون محل اضطراب. الشرع الكريم لم يحددها، فلماذا تذهب وتحددها؟ لماذا تسعى في ذلك؟ حتى ولو وجدت بعض العلامات فهي علامات لا يستطيع الإنسان القطع بها. والمشكلة، كل المشكلة، تخيل لو اختلفت، يعني ليلة القدر هي ليلة واحدة، وهذا من يعني أوضح الأمور، ليلة القدر ليلة واحدة من ليالي العشر، لو اختلف دخول الشهر بين بلد وبلد فكيف ستكون الليلة، أو الأمر سيكون في ذلك الليلة للجميع؟ لأنه عند أولئك ستكون مثلا ليلة 27، وعند أولئك ستكون ليلة 28 أو ليلة 26. فمعنى ذلك أن الله عز وجل من حكمته أنه تركها مبهمة لا يعلم بها إلا الله، بل ورد في بعض الآثار كما في صحيح مسلم أن من أسباب عدم تحديدها كثرة الجدال والخصومة بين المسلمين، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون، وقال إنه كان خاطبني أو تكلم معي أو خاطبني جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يحدد لي وقت ليلة القدر، فسمعت ملاحاتكم يعني خصومتكم فخرجت إليكم ولم أخبر بها، وهذا ورد في صحيح مسلم. فلذا هي لم تحدد. طيب فلماذا نسعى؟ فلماذا نبحث؟ لماذا نشقي أنفسنا بالبحث؟ يعني هي لم تكن في سنة ولم تكن في شهر، هي في عشرة أيام، فلنجتهد فيها. وعموما أغلب الروايات التي وردت في علامات ليلة القدر تبين أن فيه علامات بعضها حسية، كأن تكون الليلة صافية هادئة مشرقة معتدلة لا ريح ولا مطر، ورد كذلك أن لا ريح ولا مطر، يعني بعض الناس قالوا أمس وقبل أمس في مكة مطر، إذن هي لا ليست دائما، لا يرمى فيها كذا ولا ينبح فيها بكلب، هذه وردت بعض العلامات. أيضا وردت علامات بأسانيد ضعيفة، أغلب هذه العلامات التي ذكرتها لكم قبل قليلا لم يثبت منها حديث تعول عليه، أغلبها فيها ضعف، أغلبها فيها ضعف. أيضا ورد بعضهم أن فيها سجود أشجار وظهور الأنوار وعذوبة المياه وليس فيها دليل. أيضا بعضهم قال يعني ذكر بعض الأدلة قد يكذبها الواقع، تكذبها الواقع المحسوس يكذبها، كالقول أنها ليلة هادئة لا حارة ولا باردة، لا تنبح فيها الكلاب ولا يكون كذا، هذه ما يمكن. هذه أيضا العلامة الوحيدة، يعني لا ينبح كلب بجميع الأرض. أيضا يعني نقول أقرب العلامات التي وردت، وإن كان الحديث تكلم فيه لكنه يعني هو أقرب، وإن كان بعضهم لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع، هذا أقرب العلامات. فعلى هذا أقول يجب أننا نحتاط ولا نبحث. بعض الناس لو بحث عن تلك الليلة هي أم لا، يجعل هذا الجهد في العبادة والصلاة والذكر فهو أفضل. إذا نقول ليس هناك علامة لازمة ثابتة لليلة القدر، بل إنه حتى الذي ورد الدلائل تؤكد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ويعني الليلة التي قال هي ليلة القدر وكان يسجد صبيحتها بماء وطين، الدلائل يعني أغلبها والدلالات تؤكد أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كون الشمس بلا شعاع أيضا هذا يعتمد على الزمان والمكان، وتختلف التقديرات وتختلف الدول فيه، فلا تستطيع أن تميز بعلامة وهي موحدة لجميع من هم على الأرض، ولم يرد عن السلف وأئمة العلماء في ذلك أشياء أيضا قاطعة. إذن نقول الشرع أخفاها لتجتهد، ووجود أي علامة حسية ثابتة فمعنى ذلك مدعاة للتكاسل والتثاقل عن العبادة. فلذا الشرع ندب إلى تحري ليلة القدر في العشر، وأيهم هذه الليلة ما عينها، ما ثبتها، ما حددها، إذا لماذا نسعى؟ والله يا أخوان، أحد الإخوة وأحد الفضلاء هداه الله قبل يعني مو قبل أيام، يمكن من أول رمضان الظاهر أو قبل رمضان، وهو يقول ليلة القدر وردتني عدة رؤى وليلة القدر ستكون ليلة لن تتعدى ليلة 25، لن تتعدى ليلة 25. هذا كله أنا أجزم أنه ضرب من الغيب، حتى ولو رؤية فالرؤية لا يعلم بها الغيب ولا تثبت الأمور ولا تؤكد، ليست وحي من الله عز وجل. فلذا علينا دائما وأبدا أن نجتهد اجتهادا كاملا في تحري هذه الليلة، في الاجتهاد بجميع الأيام، عدم ترك ليلة من الليالي. وقلت لكم يعني اختلاف مطالع، وأولا بداية الشهر من أو نهايته من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد، بغض النظر يعني سلامة ذلك وعدم سلامته، لكن الله لن يترك العباد كلهم بدون يعني لن يتركهم كلهم يعني هؤلاء تتحقق عندما هؤلاء لا تتحقق، بل كل الليالي وهي عامة للمؤمنين. نعم الرؤى قد بعضها يتحقق، لكن هذه أمور غيبية لم يطلع الله عز وجل عليها أحد، والشارع قصد أن يخفيها، فلماذا تظهرها أنت أو تبحث عنها أنت؟ رؤيا رؤيتين ثلاث أربع قد تتحقق، لكن لا يكون نبحث عن الرؤى. يعني بعض الناس، وأنا لا أخفيكم يعني أستقبل كثيرا تفسير رؤى وأرفضها، كثير منهم أبدا يكثر الأكل في الليل ثم يتعبك في تفسير الرؤى بالنهار، وكل يوم فكر في شيء يرى رؤيا ثم يصبح وكأنه نبي من أنبياء الله، رأيت البارحة وين رأيت؟ مكثر أن أكل الله يحفظك وجاي بس تزعج الناس به الرؤى، ولا مرة مرتين ثلاث كل يوم عنده رؤيا، يكثر التفكير يكثر الأكل ثم يصبح ويلا علموني ما هو تفسير الرؤيا. هذا ليس منهج نبوي، الإنسان يعتدل ويقتصد في ذلك. عموما لا أطيل حتى لا يأخذ الوقت، حنا حريصين على الوقت، وقد نقتطع أيضا نزيد قليلا بعد أو في النهاية إن شاء الله نزيد قليلا. المهم أقول اجتهدوا اجتهدوا، وعسى الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته. لا تتركوا ليلة إلا واجتهدوا فيها، أخلصوا فيها في الدعاء، أكثروا فيها من الدعاء. لا لا أنا ما أفسر، بس تخبرون الناس إذا قالوا شيخ، قالوا شيخ ومفسر وقارئ وكل شيء يعطون هي. لا لا أنا لا أفسر أحلام. فالمقصد كله يعني إنسان يجتهد، اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا، وادعوا لأنفسكم وهي ليالي ستذهب كما ذهب أولها أول رمضان، فلا تفوتكم. مهما أقول تجتهد ومهما يحصل لك أو مهما تحصل عليه من عبادة وذكر وطاعة وقراءة قرآن فحصل، قم الليل أكثر من مرة، صل كم ركعة بعد العشاء، وصل في نصف الليل، ثم كذا وهكذا يعني حتى يسلم الإنسان. طيب بالنسبة لموضوع آخر مسألة وقفنا عندها في الدرس الماضي، وقال بعض الإخوة نريد توضيح لها لعلي أوضحها، وهو مسألة تتبع الرخص، ومتى أو ما المقصود وما سكت عنه فهو عفو، ماذا يراد به؟ وهذه هي المسألة الخامسة. نقول أيها الكرام، الذي يتردد في الصدر ويحيك ولا تطمئن له القلوب، هل هو إثم دائم أم لا؟ نقول لحظة أصبر، إذا كان تردد اللي في نفسك هذا بسبب جهلك، أنت جاهل، المهم يعني ترى عيب، لكن نقول أنت جاهل في هذه المسألة، جاهل في هذا الحكم الشرعي، أو جاهل بالدليل والسنة، فقد يحصل عندك تردد. فهذا التردد ليس معناه يعني نقول هذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به فيكون عاصيا لو لم يفعل، بمعنى ترددك ليس تردد واقعي، ترددك أنك جاهل. فمعنى ذلك إذا ورد النص مثلا بإباحة القصر والفطر للمسافر تقول لا أنا متردد، أنا من مقتنع بهذا، نقول لا هذا تعتبر يعني قريب من المعصية لله عز وجل في ذلك. فلذا أولئك الذين رفضوا الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، لأن كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ويحتاجون إلى القوة والنشاط. أما لو كان السفر عادي مباح يعني ما في مشقة، وهذا الكلام الصحيح القول الصحيح، إذا كان السفر بلا مشقة فمسألة الفطر مباحة وليست نقول مستحبة ولا مباح، إن أردت وإلا لا يلزم، لكن إذا صار في مشقة عليك فيكون مستحبا، وأما إذا كان فيه مضرة فالفطر في حقك واجب. لعل المسألة واضحة. إذن الأمر إذا كان من السنة بوضوح ولكن تردد في صدرك فهذا من الشيطان، لا اعتبار له، لأن الدليل خلاف ما فعلت. إذن هذه المسألة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المفتين والمجتهدين في مسألة. أنا عندي مسألة من المسائل في في في مثلا بعض النساء في مسألة الدماء، في مسألة الفطر والقصر وغيرها، فأسأل الشيخ الفلاني يقول كذا وأسأل الشيخ الفلاني يقول كذا. إذن بهذه الحالة إيش الطريق الأمثل في ذلك؟ الطريق الأمثل لك عدة طرق، أو في عدة طرق ذكرت ولكن الصواب أحدها. بعضهم قال خذ أخف قول واعمل به، وهذا مو بصحيح، هم يقولون الدين يسر وهذا اليسر ليس بهذا، وهذا قول صحيح. بعضهم قال خذ بالأشد، لأنه ماذا؟ قال لأن الدين يؤخذ بقوة والاحتياط للدين واجب، هذا ناحية ثانية. في ناس قالوا لا، وهذا هو القول الصحيح، قالوا خذ قول الأوثق دينا وعلما وهو الذي تطمئن له النفوس. وهذا الكلام إذا كنت شخص لا تميز بين الأدلة ولا تميز بين الأقوال، أما إذا كنت طالب علم فاهم تأخذ القول هذا والقول هذا وتميز بين الدليل هذا والدليل هذا فجيد جيد، لكن أنا والله عامي لا أفهم، واستفتيت هذا وقال كذا واستفتيت هذا وقال كذا، فأنا أنظر لقولي الأوثق دينا وعلما، والله فلان من المشايخ أنا أثق لفتاوي وأراه موثوق دينا وعلما فإنني أخذ بفتاوى. هذا الأمر الثاني. طيب لماذا يحصل الخلاف؟ سبق ذكرنا في أول الدروس لماذا يختلف العلماء، قلنا اختلافهم طبيعي جدا جدا جدا وذكرنا الأسباب فلا حاجة لنعود، ولكن أنت ماذا تعمل؟ هذه اجعل لك قاعدة، الأوثق دينا وعلما خذ بقوله، وحذاري من الترخص وحذاري من التساهل. وقلتها لكم سابقا، بعض الناس يأخذ بأسهل الأقوال، أو هو يريد قولا، والله أنا أريد مثلا على سبيل المثال بعض الناس يريد الغنى حلال، فيبحث ويقول أعرف إن فلان يقول حلال أبروح أسأله، وإذا سألته خلاص أنا يكفيني أسأل أول واحد ويكفي. نقول لا، بل الواجب على الإنسان أن ينظر للأتقى لله، ويوم القيامة ستسأل لوحدك، وإذا بحثت عن الترخص فالله أعلم بحالك، فحذاري من تتبع الرخص. فلذا ورد أن أحدهم أتى لأحد الولاة وجمع له كتابا فيه ترخيص العلماء في كثير من الأمور، كل عالم أو كل شهوة من الشهوات تناسب الولاة وضعها وقال هذا قال بها فلان وهذه قال بها فلان وهذا قال، جمع الرخص له كلها بشكل التلفيق، يسمونه التلفيق، يأخذ قول هذا يعني القول الثاني بكذا والقول الثالث بكذا والقول الرابع بكذا، فيبدأ يخلط الأمور. فلما أعطاه إياها جلس وضع الكتاب عنده، فأتاه أحد العلماء الربانيين وقال له ما رأيك بهذا الكتاب؟ فلما قرأ قال ما رأيك؟ قال أرى أنه لا ليس هناك عالم إلا له زلة، وأرى أن من كتبه لك جمع أولئك كلها الزلات وأعطاك إياها لتفعلها، ما هناك عالم إلا أخطأ له زلة، تجد جمع الزلات والأخطاء وتعطينيها، من قال بهذا القول؟ فلذا تجد بعضهم يقول مثلا في مسألة من المسائل، يعني مثلا يعني من المسائل الدارجة عندنا، ولست في مسألة تقريرها يعني، لكن مسألة مثلا كشف الوجه للمرأة، نحن مسألة خلافية والخلاف معتبر، وهناك يعني خلاف، ولكن الراجح اللي دائما نرجحه أنه يجب تغطية الوجه. طيب تجد بعض الناس يعني خاصة في بلادنا، نترك البلاد الأوروبية، الأوروبية يعني قد لا يكون عندهم هذا الأمر بوضوح، مسألة التلفيق لا، يكون ماخذين الأمر فعلا يعني عندهم هذا القول هو الراجح، لكن في بعض بلادنا تجد الواحد منهم، يعني أنا أذكر رجل نصح امرأة مرة على تغطية الوجه، كانت متبرجة تبرج جديد، فلما نصحها قالت له أنا آخذ برأي فلان من العلماء، قال جزاك الله خير الله يوفقك ويسددك، لكن أنت أخذت برأي العالم هذا؟ قالت نعم. قال طيب العالم هذا يرى أن لبسك للذهب المحلق حرام، لماذا أخذت بقوله في هذه المسألة وفي المسألة الثانية لم تأخذي بقوله؟ فقط هو يعني لسنا حنا الآن في بيان ما حكم هذا ما حكم هذا، لا، أنا أريد أعطيكم الفكرة بشكل عام، الفكرة بشكل عام، لا نتلاعب بالأحكام الشرعية، لا نتلاعب بها. فأنا اليوم أخذ من الشيخ عبد الرحمن العصيمي لأنه فتوى في كذا تناسبني، وبكرة في المعاملة المالية الثانية لأنه تشدد فيها أنا بأخذها من العالم الثاني، وبعده سأخذ من العالم الثالث، وبعده سأخذ من العالم الرابع، فكل يوم أتحين أولئك. لا، التزم وخذ من ترى أوثق له لك أو أوثق دينا وعلما بدون التلفيقات. فلذا قالوا قديما من تتبع الرخص تزندق، لهذا الأمر. فلذا دائما ضع لك شيخ تثق به وخذ فتاوى، ولو ما وجدته ابحث عن شخص ثاني تثق في دينه وعلمه وخذ بفتاوى. فالحمد لله، والآن الأمور متيسرة والسؤال متيسر ومواقع الموثوقة موجودة، فلذا لا نذهب بعيدا في مثل هذه الأمور، فالحمد لله جيد. أهم شيء لا نترخص في دين الله ونتساهل، بل إنه كما ذكرنا سابقا، وهذه القسم الثالث بالمسألة هذه، بعض الناس يستفتي المفتي ويجاوب المفتي، ها، وعندك شك في فتوى المفتي، هذا متردد أنت، وهذا هو المقصود في الحديث، وهذا هو المقصود في الحديث، ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا هو. فلذا يجب في مثل هذا ماذا؟ والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو. فلذا هذا اللي تتردد وتشوف إذا شيء في نفس فاحتط لدينك ولا تفعله. يا إخوة يا فضلة، يعني مع كثرة وسائل الاتصال والإعلام والقنوات خاصة 20 سنة الماضية ظهرت لنا فتاوى شنائع كلها تلاعب، حتى بعضهم صار يناقض فتواه، اليوم يقول حلال وبكرة يقول حرام، اليوم حرام بكرة حلال، علشان فلان وفلان وعلشان جاه ومنصب. فلذا لازم نحتاط. والله ما أنسى مرة من المرات أحدهم سأل شيخ، وانظر كيف التلاعب، امرأة تسأل شيخ وتقول يا شيخ أنا إذا كنت بلباس البحر، بلباس البحر يعني الذي يسمى اللباس العاري هذا وشبه العاري الفاضح جدا الذي لا يستر إلا العورة المغلظة، أنا بلباس البحر وأريد أن أصلي، هل يجوز أن أصلي كذا؟ يعني أصلي بدون يعني ستر؟ يعني الشيخ هذا نظر إلى أن كونها تصلي أفضل من أنها ما تصلي، ولم ينظر للأحوط له كمفتي يجب عليه أن يحتاط لدينه وينطق بدين الله بغض النظر من الذي أمامه. قال نعم لا حرج أن تصلي المرأة بلباس البحر ما دامت تغطي العورة المغلظة. شوفوا الشناعة كيف تصل، لماذا؟ لأن البعض يتساهل ويترخص، وما يعني يقول ما يطلبه السائلون، لا مو صحيح، عليك أن تحتاط وتقول يجب المرأة تستتر، التزمت فبها، ما التزمت هي تتحمل ولا تتحمل أنت الذي سوغت لها هذا الشيء. فأرجع فأقول إذا، وهذا هو معنى الإثم حاك في النفس وكرهت، إذا أنت سألت مفتي ولم يعجبك الجواب لأن ترى في تنازل في ترخص، فهذا ليس، أقول ليس لك حجة أمام الله وليس لك عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فلذا يجب عليك أن تحتاط لدينك، يجب أن تحتاط لدينك ولا تتجاوز في ذلك. لعلها بهذا الشكل وهذا الصورة تكون اتضحت هذه المسألة، وأرجو ذلك. كل المسائل يعني في مسائل كثيرة لا نحصرها، حتى في معاملات مالية، حتى في تجاوزات شرعية، والإخوة والله كثيرا ما يسألوننا مثلا في بعض الدول أوروبا وغيرها عن بعض المسائل. إن كنت ستنظر لنفسك، إن كنت ستنظر لنفسك غير أنك ستنظر للمستفتي، المستفتي ممكن يتجاوز، ما يتجاوب مع فتواك بسلامته ويتحمل، لكن أنا سأفتي في اليوم 10 20 30، أعطي هذا بتساهل وهذا بترخص وهذا بتلاعب وهذا كذا وهذا كذا، فأتحمل ذنوب الناس، وكما ورد في الأثر أكون جسرا لهم لجهنم، هم يتعدون للجنة وأنا أعاقب بها لأنني أعطيتهم الرخصة والرخصة لا يستحقونها. إذن علينا أن نبرئ ذممنا أمام الله عز وجل، فلذا لا نسأل إلا الأوثق دينا وعلما. وعموما الأمثلة اللي قلتها لكم قبل قليل كلها ترى تحتاج توضيح، بس أنا أعطيكم إياها حتى تفهمون الفكرة، مسألة يعني الحجاب، ومسألة مثلا الذهب المحلق، ومسألة بعض مسائل المعاملات المالية. أنا أحببت أعطيكم فكرة أن بعض الناس يتلاعب. والله عبد الرحمن العصيمي أنا أسأله، بس أسأله اليوم في إيش؟ أسأله في موضوع الغناء لأني أعرف الرأي في الغناء جيد يناسبني أنا، الشخص الآخر يناسبني في المعاملة المالية، والثالث يناسبني في موضوع مثلا شرب كذا أو كذا، وابتل على هذه واستمر عليها حتى الإنسان يعني قصنا الذهب المحلق. أنا هذا هو، أنا ما حبيت أذكر المثال، من يريد يسألني بعدين حتى أصور. عموما القول ضعيف جدا، لكن هو هذا رأي العالم، يرى أن الذهب المحلق الذي على الحلق أنه لا يجوز، وهو رأيه مرجوح، رأيه مرجوح. لكن أنا أقول لتلك المرأة، كان أو يقول ذاك تلك المرأة، يقول لماذا أخذتم رأي هذا العالم في هذا الأمر وتركتم رأيه في الأمر الآخر؟ إذن أنتم تتحينون الرخص لأنفسكم. المسألة السادسة وهذه مهمة، يعني بعض الأحيان نشير لها إشارة حتى لا أطيل لأن طولنا في قبل. يا شيخ محمد، الذهب المحلق هو الذهب الذي يوضع على الحلق، الذهب للمرأة على الحلق، الذهب الذي يوضع على الحلق للمرأة. هناك من المشائخ من يرى أنه محرم لأنه تشبه بأهل النار، والقول مرجوح وليس بصحيح، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب في أي مكان في جسمها ما دام موافق للمعتاد وليس فيه ضرر، كان الذهب على الحلق أو في اليد أو في الأذن أو في غيرها. هذا القول الصحيح، لكن هذا رأي لأحدهم، بس أنا ما حبيت أدخل في هالمسألة ولا ودي، بس أنا كنت أشرح لكم فكرة لماذا أنت يا فلان أخذت برأي العالم هذا بهذا الموضوع ولم تأخذ رأي نفس العالم في الموضوع الثاني، لأن هذا يناسبك وهذا لا يناسبك، هذا يروق لك وهذا لا يروق لك. هذا أنا الفكرة، وعموما من يريد توضيحا يكلمني مرة أخرى على الخاص وأتفهم معه في هذا. طيب، بعض طلبة العلم يعني يحاولون أن يغيروا منهج سلف الأمة. شوف، الخير كل الخير فيما كان عليه السلف، مستحيل أن تجد مسألة من المسائل تخرج فيها عن منهج السلف إذا كانت من المسائل القديمة. فلذا أي مسألة ننظر فيها للنصوص الشرعية وننظر لسلف الأمة كيف فهموها، فلا تحرص أن تلعب بعقلك. بعض الناس يقول لا، هؤلاء أولئك رجال ونحن رجال، لا، أولئك صحابة وتابعين كانوا أقرب لعهد النبوة وأقرب لفتاوى السلف وأقرب لتنزل الوحي، فهم أعلم بإيضاح مدلول الشرع في الكتاب والسنة. فلذا نقول سلف الأمة يعني هم أقرب وأفهم، ويجب أن نكون على منهجهم في طلب العلم وفي توضيح العلم وفي غيره. إذن يعني نفهم من هذا كله أنه يجب أن الإنسان يعني يطمئن لربه ويطمئن لدينه في مثل هذه الأمور. بل ذكر بعض العوام، ذكر أحد شراح الحديث قال الحيوان يعرف البر من الإثم، وكيف؟ قال بالطمأنينة والقلق. يقول سمعت من بعض كبار السن أن الغنم يقول، يعني هذا حسب ما نقل، يقول الغنم تعرف الحلال والحرام، فقلت كيف هذا؟ قال هل عندكم غنم؟ قلت عندنا. قال وهل الجيران عندهم غنم؟ قلت عندهم. قال ارمي البرسيم في الشارع فيجتمع غنم الشارع كله ويأكل منه، وتجد الغنم اللي للناس الآخرين تجري وغنمكم واقفة. لماذا؟ لأن غنمك تعرف أن هذا البرسيم لها، وأما غنم الجيران تعرف أنها معتدية وليس لها حق. وهذا عموما يعني قيل ذلك، ويقولون حتى القطة نفس الكلام يحصل منها وتعرف. وعموما هذا الكلام مما يستأنس به ولا يثبت مثل الكلام. عندنا الحديث 28، حديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أو قال وإن تأمر عليكم عبد، هذه الرواية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. لا لا لا، عندنا بالنسبة لهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث أصل في بابه، هذا الحديث أصل في بابه، والمقصود بذلك الأصول العامة التي في الحديث. هذا أصل يعتمد عليه ويرجع له في الاستشهاد أو للاستشهاد ببعض المسائل الكبرى التي سأبينها بعد قليل، وذلك كالأمر بالتقوى والسمع والطاعة وغير ذلك. فلذا في بعض الروايات أن هذه الموعظة حصلت بعد صلاة الصبح، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في أوقات غير الخطب كخطب الجمعة والعياد، لا، في أيضا أوقات أخرى. فلذا هذا الحديث لو ركزنا فيه لوجدنا أنه أصل في الموعظة، وهو أصل في الوصية، وهو أصل في ذم البدعة، وهو أصل في ذم الاختلاف، وهو أصل في طاعة أولي الأمر، وهو أصل في التمسك بالسنة. كل هذه الأصول تجدها في هذا الحديث العظيم الذي أمامنا. فلذا من هذا من أعظم الحديث وأجملها وأكملها. فلذا قلنا لكم الإمام النووي حرص في هذه الأحاديث أن تكون أحاديث جامعة عامة يعني يعتمد عليها اعتماد كلي في نقل تلك الأحاديث وتوضيحها للناس. المسألة الثانية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الوعظ بمعنى أو وعظ بمعنى جعل غيره في عظة، والعظة نوع مما يحصل به الاعتبار والاتعاظ، وذلك عندما يستجيب الإنسان للتخويف أو التهديد أو الإنذار أو الإعلام فإنه يتعظ. والمقصود بها اصطلاحا الموعظة والعظة هي التذكير بالأمر والنهي وبحقوق الله في الأمر والنهي، يعني تذكر فيما أمر الله به وفيما نهى عنه. وغالب هذه المواعظ التي فيها توجيه للأوامر والنواهي يصاحبها تخويف أو ترهيب أو ترغيب، إما ترغيب أو ترهيب. فالموعظة يكون معها بعض الجمل في الترغيب بالأجر والترغيب بالجنة وبمرضات الله، أو يكون فيها ترهيب من النار والخوف من الله وعقابه. إذن الموعظة فيها توجيه للأحكام الشرعية والآداب والأخلاق والأوامر والنواهي، ويصاحبها ترغيب وترهيب كأشياء أساسية حتى تكون موعظة وحتى يصبح الإنسان واعظ فعلا. فلذا الله قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يديم الوعظ. إدامة الوعظ ثقيلة على النفس، بل كما ورد عند ابن مسعود وغيره كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يقوله أبو وائل كما نقل عنه أحد السلف، يقول كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له يا رجل يا أبا عبد الرحمن إن نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إلا كراهة أن أملكم، يعني تملون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، يعني فترات أوقات، ليس أمر دائم، تخول ما بين فترة وفترة، ليس الشيء يعني ليست هي وجبة كل يوم لابد موعظة، كل يوم لابد درس، كل يوم لا، هذا ما يمكن أحد يقولها. لكن لا تفوت على نفسك الفرص، قد الفرصة هذه أنتظر وأسمع، أحتاج للدرس هذا، أحتاج للكتاب هذا أن إيه، فهذه أرتاح لها. فهذا والله يعني منهج نبوي عظيم. الناس لا تطيل معهم الكلام، هذا ناحية، والناس كذلك لا تكثر عليهم في خطبة الجمعة أو الموعظة تطيل عليهم، لا، أعطهم موعظة موجزة 10 دقائق ربع ساعة، هذه الموعظة. أما مسألة الدروس العلمية فهي مثل دروس الجامعات ودروس مثل الآن نلقي، فطبيعي أنها ستكون أعلى شوي، ساعة ساعتين وكذا، هذا طبيعي. لكن المواعظ خفف منها، يعني أدي موعظة لكن لا تثقل فيها، أدي موعظة لكن لا تطيل فيها، أدي موعظة لكن ليست كل شوي وكل ساعة وكل يوم. فالناس تحب لكن في أنفس لا تقرب ولا تريد. فلذا كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. هذا الكلام على المواعظ. يعني نذكر بعض الناس حتى في خطب الجمعة تجد أنه يجلس يعني ساعة ساعة ونص، وكلام ينسي بعضه بعضا، وسواليف وكلام وزيادة ونقص والنهاية من الذي استفاد من المستفاد، ما فيه، الناس منشغلين قد يكونون في بعض الدول الأوروبية وغيرهم في دوامات وجايين فرصة يعني مثل ما يقولون وقت راحة ساعة أو نص ساعة يلا يذهب ويلا يأتي ويلا يرجع للعمل. وقد بعض الناس أيضا عنده أشغال أو يعني يريد دورة المياه أو وزيادة على ذلك أنت تريد الموعظة الخير، الخير أوجزه بعشر ربع ساعة، وإلا والله الكلام يمسي بعضه بعضا. فلذا نقول دائما ينتبه لها الإنسان في هذا. أيضا البلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى القلوب واستجلابها، فلذا كونك توصل المعنى المقصود وتفهم الناس فيه وتوصل إلى قلوبهم بأحسن صورة وأفصح وأحلى شيء للأسماع وأوقع في القلوب، هذا مما هو يعني منقبة في الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في خطبته ولا يطيلها. فلذا عن جابر قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني مختصر. وأنا أقول ليس معنى هذا أن الإنسان يوجز يخليه بخمس دقائق، لا لا لا لا، بس حنا نقول لا يطيل الإنسان إطالة حتى يمل الناس، لا، خاصة إذا كان في ظروف أخرى مثلا ازدحام، يعني أجواء غير جيدة، بعد قرب كذا أشياء من هذا، فاختصر. فلذا كما ورد أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. فنقول الإنسان يختصر قدر الإمكان ويؤدي الموعظة بقدر ما فتح الله عز وجل عليه. وإياني وإياكم أن نطيل في المواعظ، بل نوصل الفكرة بأبسط عبارة وأفضل وأركز فيها. وأذكر والله عشرات بل مئات الدروس كنا نلقيها عند الإخوة في أوروبا كلها، فكنت أشترط ألا تتجاوز ثلث ساعة، لا يمكن ربع ثلث خلاص أوقف، خلهم يركزون ويفهمون ويفهمون الفكرة ولا يحسون أنك ثقيل عليهم. وعموما هذا الأمر نسبي ويختلف من وقت إلى وقت ومكان إلى مكان، وهو درس أو محاضرة أو مداخلة أو كذا، فالأمور هذا التوجيه بشكل عام. ورد في حديث صحيح مسلم خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني طولت شوي تنفس إطالة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. ونحن نقول هذا الأمر نسبي، ليس معناه التقصير أنك تحدد لي دقائق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ باستمرار، كان يخطب الجمعة ويخطب العيدين، وإذا حزبه أمر دعاهم إلى يعني خطبة يوجههم. فنحن نقول الخطبة جيد أن الإنسان يتوازن فيها ما بين ثلث ساعة، ثلث ساعة 25 دقيقة لا يتجاوزها، ويركز فيها ويترك الإسهاب والاسترسال. أذكر أحدهم في أحد الدول حضرت عنده، والله ساعة أنه ساعة إلا عشر دقائق الخطبة الأولى، ساعة إلا عشر دقائق، ولا يعني شرق وغرب والتاريخ والجغرافيا ومحكام، والله جاب أشياء ما لها أي داعي. فالإنسان دائما ينظر ويركز في مثل هذه الأمور. وورد كذلك خرج الإمام أحمد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله الحاكم بن حزن الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. شوف بسيطة. وورد عن عمرو بن العاص أن رجلا قام يوما فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت يقول يعني لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. هذه هي الفائدة الأولى من المسألة الثانية. الفائدة الثانية هذان الوصفان الذي ذكرا في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، مما مدحه الله في المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبه، هذه هي وجل القلب وطمأنينة القلب وتأثر القلب، هذا من الأشياء والأوصاف التي يمدح بها المؤمنون. وقال سبحانه وبشر المخبتين من هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فمسألة التأثر اللي هي يعني البكاء والتأثر الظاهر وأيضا التأثر الباطني في القلب، هذه أمور تحصل بالموعظة، والإنسان كذلك يعني تدل على تأثره وخشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان يتغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الساعة. وفي الصحيحين عن أنس صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن من بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. يعني لما تكلم هذا الكلام قال لهم: أي واحد يريد سؤال عن الساعة أو غيرها فليسأل. يعني كأن الأمر الآن فتح له في مثل هذه الأمور. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، تأثروا من هذا الموقف الذي حصل ووقف به النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله أين أبي؟ أو قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ أين مدخلي؟ قال: في النار. وذكر الحديث، وقيل أن هذا الرجل مات على الكفر والعياذ بالله. وفي مسند الإمام أحمد أن عوان بن بشير خطب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، من ارتفاع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، حتى وقعت خميصة على عاتقه عند رجليه، يعني سقطت الخميصة. وورد كذلك في رواية للحديث الأول الذي ذكرناه قبل قليل، قام أحدهم فقال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك في النار. ثم لما رآها في نفسه قال: إن أباك وأبي في النار. ثم قام عمر وقال: يا رسول الله أنشدتك بالله إلا توقفت لئلا يحصل ما يحصل. وخرج الإمام أحمد قال: كان زبير بن العوام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه من شدة ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: هذا نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأحسنهم بشرى صلى الله وسلم عليه. الفائدة الثالثة: أن سبب وجل القلب وذرف العيون في هذا الموقف أو غير أنها اشتملت على أشياء. لماذا؟ قال: لأنها اشتملت هذه التوجيهات على أشياء. الأمر الأول التخويف والوعيد، فعبارات النبي صلى الله عليه وسلم فيها تخويف ووعيد وترهيب. اثنين: نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفارقهم، فجمع عليه الصلاة والسلام لهم ما بين الإشعار بمفارقته لهم عليه الصلاة والسلام وما بين التخويف، وهذا من باب أيضا الأمر ونتيجته. كذلك ذكرهم بأمر الله وبحدوده وأوامره والتخويف منها، فهذا الذي جعل يحصل منهم هذا الخضوع أو هذا الخشوع وهذا البكاء. أيها الكرام، الوجل وجل القلوب، وهو أعظم من خوفها، لأن الوجل خوف وزيادة، فهو خوف معه اضطراب وتردد، فهو خاف من الله عز وجل، والقلب كذلك راغبا إليه سبحانه. فهناك درجات فيه الرهبة والخوف والوجل، كلها داخلة في معنى الخوف، لكن كلها أو كل واحدة منها لها مرتبة. فالرهبة أصلها خوف، والخوف كما ذكرنا، والوجل فيه خوف، ولكن كل واحدة منها لها درجة. بعد ذلك المسألة الثالثة، أو نقول لا لا لا لا المسألة الثانية ليست الثالثة، المسألة الثانية، كل الفقرات الفوائد كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الكرام، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الفائدة الأولى من هذه الجملة قالوا ذلك لما اشتملت يعني لما اشتملت عليه من إشارات وكونه كلام جامع فاستشفوا أنها موعظة مودع، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام جمع لهم ما يحتاجون وأرشدهم أنه قريبا ربما يفارقهم، فجمع لهم عدة أشياء فلذا كانت مثل الإشارات لهم فلذا قالوا هذا الكلام. ثانيا مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ بالموعظة من أشد ما كان يبلغ عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن هذه الشدة وهذه الزيادة في الموعظة دليل أنها موعظة مودع، فالمودع يستقصي دائما ما لا يستقصي غيره في القول والفعل، مثل الذي يريد السفر أو كذا تجد أنه يحاول يستقصي لأنه مودع. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن يصلي الإنسان صلاة مودع. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه يخلص ويحرص حرصا تاما على صلاته، فمن استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها. ثالثا طلبوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الوصية هي الدلالة على الخير، وقد سبقا تكلمنا عنها لما قال ذاك الرجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وتكلمنا على معنى الوصية ودلالاتها العاجلة والآجلة. إذن هم طلبوا وصية جامعة كافية، لما علموا وفهموا أو فهموا أنها وصية مودع طلبوا وصية تنفعهم في الدنيا وسعادة لهم في الآخرة، فحصل ما حصل. المسألة الثالثة قوله أوصيكم بتقوى الله عز وجل، يقول ابن رجب الوصية كانت لهم بالتقوى والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والأخرى، فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. وذكرنا سابقا لما قلنا في حديث اتق الله حيثما كنت معنى التقوى بكلام السلف الطويل العريض، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه في الدنيا وقاية وفي الآخرة كذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وفسرها كثير من السلف، ومن أعظم من فسرها وأوضحها طلق بن حبيب عندما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فلذا جمع في هذا التعريف بين الترك والعلم والنية، وهذه هي حقيقة التقوى وتكلمنا عنها سابقا في أكثر من موضع. المسألة الرابعة قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى السمع هو الإصغاء والقبول، والطاعة هي القبول والعمل. إذن السمع والطاعة، ما الفرق بين الجملة الكلمتين؟ السمع إصغاء وقبول، والطاعة قبول وعمل، هذا هو الفرق بينهما. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أردف هذه مع هذه، فيحتاج الإنسان إلى أن يسمع ويصغي وكذلك يطبق ويعمل. السمع والطاعة حقان للإمام أو للأمير، وهذه من ثمرات البيعة، فمن بايع إماما أو من كانت له البيعة وعقدت له البيعة فيجب السمع والطاعة، والمبايعة في أساسها قد لا تتأتى مثل وقت هذا من كل واحد بفرده، فلذا عقد العلماء في ذلك يعني كلاما طويلا، من الذي يبايع؟ هل لابد الشعب فيه مليون مليونين عشرة مليون يبايعون؟ لا، قالوا المبايعة تكون بأعيان الناس ككبار العلماء والمشائخ والقضاة، ويكون بالعقلاء شيوخ البلد وكذا هم الذين يبايعون ولي الأمر في ذلك. إذن الإمام المسلم إذا بايعه طائفة من أهل العلم والحل والعقد فإن بيعتهم تكون على السمع والطاعة، وهذا الذي قلت لكم يبرمه العلماء وأهل الحل والعقد. وعهده وهذه قائمة نقول على السمع والطاعة، والنصوص على ذلك واضحة. السمع والطاعة فيها سعادة الدنيا وتنظيم لمصالح الناس ومعاشاتهم. لا يمكن أن يصلح حال بلد من البلدان صغير أو كبير بدون ولي، بدون ولي لا يمكن. أمور الناس كلها لابد فيها من مسؤول. البيت وهو البيت الصغير إذا ما فيه شخص رأس في البيت وإلا سيضيع البيت. فلذا يقول علي بن أبي طالب إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجر عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. ما في بر أو فاجر، لا بد أن يكون هناك أمير. نعم كيف ينصب، والمفروض ينصب الإمام الأفضل والكذا كذا، هذا متفقين عليه، لكن نحن نتكلم الآن عن الرعية، يجب أنهم يسمعوا ويطيعوا. فلذا قال الحسن البصري في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. يعني يقصد بذلك أن الفرقة كفر ونزاع، ليس كفر خروج من الملة، ولكن يقصد الكفر الأصغر الذي ورد في سورة الحجرات. المهم أنه وجود الأمير، وجود الرأس الإمام ضروري جدا، بل لا تصلح أمور الناس إلا برئيس جميع الأمم، جميع المدن، جميع. فلذا قديما يوم كانت الأمور قبائل وجدة كان يوضع شيخ للقبيلة، أمور الناس لا تصلح إلا بذلك. ثانيا المسألة أو الفائدة الثانية من هذه من المسألة الرابعة أن السمع والطاعة للأمير المسلم حق من حقوقه. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسمع والطاعة لا تجب له باستقلال، بل هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا ورد في الحديث: إنما الطاعة في المعروف، ومقصود بالمعروف أي ليس بمعصية، فما عرف بالشرع حسنه وهو ليس بمعصية فهو من المعروف. وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لأمور المباحات وما يكون فيها الاجتهاد فهنا يسمع ويطاع للإمام ويسلم له في ذلك، ويبقى أنه هو قد يكون أعلم وأقدر، وحتى لو لنا رأي خلاف ذلك فيبقى أنه يعني أمور اجتهادية، قد يكون رأينا الصواب قد يكون رأي غيرنا هو الصواب، والله أعلم بذلك. إذن مبدأ الإسلام هو حفظ نظام الأمة وحقن الدماء وصيانة الأموال والمحافظة على الأعراض. الخلاف وعدم السمع والطاعة سيؤدي إلى شقاق ونزاع وقتال، وبذلك يفسد العالم كله. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أمر شخص على جيش أمر الناس بطاعته والسمع له، لا بد أن تحصل هذا. طيب ما يأمر به ولي الأمر هو أحد ثلاثة أمور، وهذه المسألة الثالثة أو آسف الفائدة الثالثة من المسألة الرابعة. الذي يأمر به ولي الأمر أحد ثلاثة أمور: يأمرك بشيء واجب فيه في الشرع، أمر واجب في الشرع والإمام يأمرك به. فلو أمرك الإمام وأكد مثلا على الصلاة فهذا تستجيب وتسمع وتطيع استجابة لله ولحق الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يأمرك أو ينهاك عن أمر مباح فيه اجتهاد، فيه اجتهاد، أو عن أمر مكروه في الشريعة، فإنه هنا يطاع لحقه هو، لأن الله أمر بالسمع والطاعة له. نعم. بالنسبة لقول كلمة الحق عند السلطان يا شيخ محمد سأعرج عليها بس ذكرني فيها بعد قليل. أن يأمر أو ينهى عن مباح أو فيه اجتهاد فإنه كذلك يبين. الأمر الثالث أن يكون أمره بمعصية أو نهيه عن واجب، فهنا لا طاعة له، لا طاعة له. يعني لو نهاك عن فعل الصلاة أو كذا أشياء الواجبة، نترك الأمور العامة التي في البلد هو ينظمها، فطاعة الله عز وجل حق مقدم على طاعة غيره. طاعة الله مقدم على طاعة الوالدين، مقدم على طاعة المرأة لزوجها، مقدم على طاعة الإمام وأشباه ذلك. فلذا ينتبه لهذه الأقسام أو أنواع الثلاثة. الفائدة الرابعة قبل أن أتعدى، بالنسبة كلمة حق عند سلطان جاهل، نعم، الذي عنده قدرة للنطق بكلمة الحق الله يقوي. المسألة ليست كلام، والمسألة ليست تنظير، المسألة من عنده قدرة واستطاعة وأن يصبر فالله يوفقه، أبد الله يوفقك، انطق بالحق. ويعني أنا أقول لك يعني كما ورد في بعض الأثار أفضل الجهاد كلمة حق، لكن أوزن الأمور، أوزن المفاسد والمصالح. هل عندك قدرة ولا ما عندك قدرة؟ هل تستطيع أو لا تستطيع؟ يعني الناس قد تجدهم مثلا على علم وعلى فضل ومشايخ كبار أو علماء كبار أو عقلاء، لكن ما يقدر يواجه، يقول لو واجهت لا أستطيع الصبر، خلاص أمسك لسانك، الحمد لله أنت أدي اللي عليك. فلذا يعني حتى بس نفهم هذه الصورة، الصحابة يوم كان أو بعض الصحابة يوم كان الحجاج بن يوسف أميرا عليهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعرفون أنه ظالم ويصلون خلفه، وبعضهم واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم استطاعوا أن يواجهوه فقط، والبقية ما استطاعوا. فلذا المسألة ليست هي مسألة يعني هي أساسية ورئيسية، نعم قول الحق ضروري وكذا، لكن يجب أن الإنسان يوزنها بين المصالح والمفاسد. الشيء الثاني، بعض المسائل قد يقول للقائل هي مسألة اجتهادية، هي مسألة اجتهادية، أنت تأتي تخالفني في أمر، طيب هو يرى الرأي الآخر، لازم أكون برأيك يا فلان؟ لا، لكن الأمور التي يتفق عليها ويعرف أنها يعني مخالفة لشرع الله قطعا قطعا، فهذا يجب فيه النصح. ولكن لو قدمت النصح بينك وبينه فهو أفضل. لو أنك قلت ونطقت بالحق أمام الناس، طيب وش يزيدك الناس؟ ما في. لكن نقول أنت تعال عند سلطان وتكلم أمامه، الله يعطيك قوة. لكن لو تظهر بالملأ أمام الناس ما طبقت هذا الحديث، كلمة حق عند سلطان، رح لما أمامه وتكلم ويعطيك الله القوة والله يوفق. لكن هل يستطيع الجميع هذا؟ قد لا يستطيع. يمكن أنت شيخ محمد عندك قوة، الثاني ما عنده قوة، يمكن هذا عنده كذا والثالث ما عنده. فلذا نقول الأمر ليس واجب، هو ليس واجب في حقك. فلذا بعضهم الآن يسأل يقول يعني لو ترتب عليه، نقول نعم إذا ترتب عليه مفاسد يوقف، لا تستطيع أن كل كلمة تنطق بها وكل كلمة لازم تتكلم بها. يعني الوضع في بعض الدول التي تسمى الديمقراطية وغيرها في أوروبا وأمريكا، الوضع يختلف عن بعض الدول التي أخرى تختلف اختلاف جذري. فلذا يعني الأمور هنا محكومة بأشياء أخرى شرعية. فنعم يجب أن يلتزم الناس بأوامر الشرع، ويلتزم الناس بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطبيعي جدا أن يحصل وأن يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه. فلذا لا نحمل أي واحد الكلمة أن ينطق بها. كلمة الحق أنا أعرفها وفلان يعرفها والثالث والرابع والعاشر كلنا نعرفها، لكن من عنده قوة فليذهب وليوازن بين المصالح والمفاسد، وليذهب للسلطان أمامه ولا يذهب يعلنها إعلان ويقول لا ما يستفيد. لكن ليس معنى ذلك أنك مثلا على سبيل المثال لا أنطق بكلمة الحق إنكار منكر، لا لا يجوز أنكر. إذا يعني سئلت عن أمر من الأمور الشرعية فأبدي وجهة النظر الشرعية فيها والحمد لله. عموما المسألة في هذا طويلة ومتشعبة، ولكن نقول من استطاع فليفعل، ومن لم يستطع فلا تثريب عليه، من استطاع فالله يقوي. وأقول منهج الصحابة كانوا مع بعض الولاة والله أعظم، فلذا بعضهم قال كنا نصلي خلف الحجاج، حتى الصلاة خلفه يصلون خلفه وهو إمام ظالم. يتفق أهل التاريخ كلهم أن الحجاج بن يوسف ظالم، لكنهم كانوا يتوازنون في هذا. إيش الفائدة أنني مثل ما يقولون أحرش الأمور كلها وأعلم بالأمور كلها وأضيع كل المكاسب التي عندي علشان كلمة أو كلمتين قد يستفاد منها وقد لا يستفاد؟ فلذا أقول كلمة الحق ضرورية. إذا عندك قدرة يا فلان أو فلان أو فلان من الناس المشايخ وغيرهم اذهب وانطق بها، ما عندك قدرة ادع الله عز وجل، أد الذي بينك وبينه والأمور إن شاء الله تصلح مع الوقت، تصلح مع الوقت. طيب الفائدة الرابعة، تأمر وإن تأمر أي تغلب. فلذا يقولون الإمارة في الإسلام تكون بالمبايعة وتكون بالتغلب، تكون بالتغلب وتكون أيضا بالإمارة. فإذا غلب عبد، وإلا الأصل أو الكلام إذا غلب شخص على الإمارة يعني خرج بالقوة خلاص يسمع له ويطاع. تقول لا أنت خرجت بالقوة وأنا ما أسمع ولا أطيع، لا. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر، ولفظ التأمر تدل على التغلب. نعم هذا فلان لا يناسبنا، لا نرضى به، لا نقبل، ليس هو الأنسب، ليس متفقين، لكن إذا تغلب وأصبح الأمور كله بيده فيجب عليك السمع والطاعة. أو يكون بطرق أخرى مثل الطرق الموجودة الآن، طريقة الترشيح، طريقة الانتخاب أو طريق، المهم إذا حصل أن تأمر إنسان على أحد بالمبايعة أو بالتغلب فيسمع له ويطاع، يسمع له. فلذا الولايات الشرعية في الإسلام أحد طريقين، إما طريق الاختيار أو طريق التغلب. طريق الاختيار أن يختار الإمام العام، الإمام العام أو يختار الأمير أو الاختيار، فولاية الاختيار لها شروطها. فإذا كان هناك أهل الحل والعقد موجودين فيختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية. الأمر الطريقة الثانية طريقة التغلب، وهو أن يغلب الإمام أو يغلب أحد أمير أو غير ممن لا تتوافر فيه الشروط أو بعض الشروط، أو تتوافر فيه لكن غلب إمام آخر قبله أو بعده، فإن هنا إذا غلب وتمكن فيبايع ويسمع له ويطاع، أو نبقى في حرب ما يمكن. يجب أن نغلب المصالح الكبرى دائما في الأمة. قد لا نرضى بفلان ولا نقبل كذا ولا أو فلان هو الأضعف، فلان هو غير مناسب، فلان متفقين، لكن إذا تغلب حفظا للأمة والبلد يجب أن نقول سمعا وطاعة، وإلا نستمر في في, في في في في مشاكل ودماء وأموال وغيره. فالبيعة هنا تقولون كما قال الفقهاء تصبح بيعة تغلب، والولاية ولاية غلبة. فلذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطاع حتى وإن تأمر، ها؟ وهذه ولاية تغلب، قال وإن تأمر، فليست بالاختيار ولكنها بالقوة. الأمر الخامس والفائدة الخامسة، قال عبد حبشي. والحقيقة فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأساس أن الولاية الشرعية تكون بالطريق الشرعي الذي حصل وكذا واختيار المناسب وكذا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أدنى درجات اختيار الإمام، أدنى الدرجات حتى يكون ما أعلى منه من باب أولى. فلذا قال وإن تأمر عليكم عبد. ونعرف أن العبد المملوك يقصدون ليس الحر، العبد المملوك هذا هو المقصود بالعبد هنا، عبد مملوك، فهو يفتقد صفة الحرية الأساسية في مثل هذا الأمر. الأصل بالاتفاق، اتفاق العلماء أنه لا يكون الوالي عبدا مملوكا بل يكون حرا، هذا الواجب. ولكن فيما لو تغلب عليكم عبد حبشي، وفي بعض الروايات حبشي، وهنا الرواية ما ذكرتها، فهو تغلب عليكم ليس بطوعكم واختياركم وهو عبد كذلك، عليكم السمع والطاعة. فهذا يدل على أن ولاية الغلبة يجب لمن غلب فتولى، يجب له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذي يختار اختيارا، لا فرق بينهما في حقوق البيع والسمع والطاعة والمصلحة العامة للمسلمين. فلذا ضرب هنا مثل قد يكون غير موجود أو ليس يعني لا مم غير موجود، أنه لا يجوز من باب أو لا يمكن تحقيقه من باب تصوير الأمر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يعني لو مفحص قطات، مفحص قطات عش الطائر الصغير، وهل هذا يمكن يكون مسجد؟ لا، ولكن ضرب به المثل لبيان أنك مهما تساهم في المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. فهنا قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ها، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، قال عبد حبشي كأن رأسه، يعني مرت جميع صفات الاحتقار فيه، ومع ذلك يجب أن تسمع وتطيع. لماذا؟ لأنني أمام مصلحة ومفسدة، مفسدة كبرى للأمة. سادسا، إذا نظرنا إلى الاختيار وقع في تاريخ الأمة، فوقع على الخلفاء الراشدين ووقع على معاوية، وما بعد عهد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات أغلبها ولايات قد تكون تغلب وقد يكون بالاختيار وقد تكون ملكية. عموما عدة صور من صور هذه الطرق للولايات المسلمة أو لولايات البلاد الإسلامية، فكلها تنشأ بشكل أو بآخر، ولكن في الحقيقة قد تكون تغلب أو غير ذلك. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة النبوة 30 عاما ثم يكون ملك ملكا عاضا. وهكذا الخلافة استمرت على منهاج النبوة حتى انتهت بمقتل علي رضي الله عنه وارضاه. أيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تم اختياره، وحصل النزاع بينه وبين الحسن، وتنازلوا له بالخلافة، وسمي ذاك عام الجماعة لأنهم اجتمعوا على معاوية، وأصبحت ولاية أيضا ولاية قد تسمى ولاية التغلب، مع أنه أصلها في اختيار. إذن أهل السنة والجماعة أجمعوا يعني إلى أن البيعة تنعقد لمن تغلب ودعا الناس إلى إمامته، وله حق الطاعة والسمع والبيعة وما يترتب على ذلك من جميع الحقوق وإقامة الحدود وحفظ حقوق الناس وحدودهم ودمائهم. المسألة الخامسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال فإنه، وهذه الفاء تعليلية، فإنه من يعش، قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه، يعني سيرى اختلافا على الأمراء، وقد يرى اختلافا وفتن. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاش ورأى هذا الاختلاف وما يحصل من فرقة وأشبه ذلك، يجمع هذه الاختلافات أنها اختلاف في الدين أو فتنة أو اختلاف على أمير أو نزاع أو غيرها، فعلينا أن نلتزم التقوى والسمع والطاعة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا يدل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستحصل فتن واختلافات لا حصر لها كثيرة، فعلينا التزام الأمرين التقوى والسمع والطاعة. المسألة الخامسة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقبل أن أنسى، كما نسمع كثيرا في بعض كون الناس ستين سنة تحت والي فاجر أو ظالم، أخفوا وأسلموا من أن يبقوا ساعة واحدة بدون والي أو بدون إمام. وهذه الأمور مجربة ومشاهدة، وشاهدناها أيها الكرام في كثير من الأنحاء من حولنا. والله نزاع واحد، بغض النظر من المصيب ومن المخطئ، ما تكلمنا في هذا، لكن نتكلم عن ماذا؟ أن الناس إذا ذهبت السلطة عندهم أو ذهب الإمام أو صار في نزاع أو فرقة أو خلاف، والله الضحية هم الشعب، ستكون مشاكل لا حصر لها، ولا يأمن الإنسان لا في دينه ولا في بيته، ولا يجد ما يأكل ولا يجد ما كذا، كله بسبب هذه النزاعات. فلذا دائما وأبدا نغلب بعض الأمور، وإن كنا قد لكن نغلب المصلحة العامة للأمة، المصلحة العامة للبلد، ولا نجازف ببعض الأمور. المسألة الخامسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى، إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في الأصول والفروع، في الأقوال والأعمال، في الاعتقاد وفي الظاهر. إذن هذا أمر غيبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل، فهو موافق لما ورد أن الأمة ستفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما هو عليه الصحابة والتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. إذن إذا اختلفوا في العقائد أو الشرائع فعليهم أن يبحثوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في أمور الفتن والآراء وغيرهم فعليهم أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة. فلم نرى مسألة من المسائل التي من أجل اختلف الناس في تاريخ الإسلام من أوله إلى يومنا إلا وفي السنة بيان لكيفية التعامل مع هذه الأمور. الفائدة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، والسنة هنا تشمل التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وهذه هي السنة الكاملة، ومقصود بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه. ولا يقصد هنا السنة هي يسمى مستحبة أو عمل حكم سنة، لا، يقصد بها الطريقة والهدي. فالسنة فيها بيان للقرآن، فما كان من كلام عليه الصلاة والسلام وما كان من أفعاله فإن ذلك يعتبر من السنة بشكل عام، وفيها بيان واضح لمعاني القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر. فلذا وهذه من الفوائد ذكرت أو ذكر بعضهم، قال لم يقل هنا فعليكم بالقرآن، قال فعليكم بسنتي، لكون الناس حال الفتنة يحتاجون إلى تفصيل وتوضيح وبيان. والمقصود بالسنة هنا ليس المقصود فقط، لا، المقصود الشريعة بشكل عام، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لكن نطق بالسنة لأن السنة فيها البيان والتفصيل والتوضيح الصريح، ولكون القرآن كل يدعيه لنفسه وكل يقول أنا صاحبه ويحملونه ما يريدون وما لا يريدون. فإذا قلت وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل يدعي الإصلاح، حتى المنافق يدعي الإصلاح، فكل يرى نفسه المصلح والآخر المفسد. الفائدة الثالثة من المسألة الخامسة، الخلفاء وسنة الخلفاء، وهم الذين خلفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ولاية الأمر على طريقته صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده 4، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووصفوا بأنهم راشدون لأن فيهم الرشد وهو العلم بالحق والعمل به، فسموا راشدين، فكانوا علماء، وليست هذه الصفة إلا لهؤلاء 4. وأتى بعدهم عمر بن عبد العزيز، وهل هو خليفة الراشد أم ليس بخليفة الراشد محل خلاف، منهم من عده ومنهم من لم يعده. وعموما يبقى الذي عليه نص كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أنه من الخلفاء الراشدين أو الخليفة الخامس، لأنه علم الحق فعمل به، وعامة الولاة ليسوا على ذلك، بل منهم من لا يعلم. فلذا كان عمر بن العزيز، وهو ما يميزه أنه إمام علم ودين، وصار إماما للمسلمين فحكم بالعدل، فاجتمع فيه إمامة في الدين وإمامة للدنيا، فهذا الذي جعلهم يصفونه بأنه من الخلفاء الراشدين. بعضهم يعني قلت لك يعني يصفون بأنه خامس الخلفاء، والبعض يقول ليس بصحيح، لأن البعض يرون أن معاوية رضي الله عنه أعظم منزلة من عمر، لأن معاوية صحابي، فيقولون إن كان هناك خامس للخلفاء فهو معاوية ولا يكون عمر، فهو أحق بذلك. وعموما المسألة اعتبارية تختلف يعني الآراء فيها، وليس هناك شيء يعني ينبني عليها. القول أن عمر بن العزيز خليفة راشد، نعم خليفة، لكن هو خامس الخلفاء هو محل الإشكال والخلاف فيها. الفائدة الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام المهديين، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الذين ماذا؟ من الله عليهم فهداهم للحق. وهذا يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من ولاة الأمور. فسنة الخلفاء لها اعتبار في كثير من المسائل الفقهية ويعمل بها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلذا ورد عن حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد ما ذكرنا. الفائدة السادسة قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، ويقولون الأضراس الخلفية، وهذا أشد ما يكون التمسك. إذا أردت أن تعضيت على شيء من أطراف أسنانك قد تنفلت، لكن تعضها إلى آخر الأضراس وهي النواجذ فهذا من شدة الاستمساك فيعض عليها وهو أشد ما يكون، فكونوا مستمسكين بها على أشد ما يكون الاستمساك. وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والتقوى، عند الاختلاف بالتقوى أو يعني يكون معها التقوى والسمع والطاعة، فهي النجاة كل النجاة. إذن لزوم السنة مهم في ذلك. سابعا، ما اجتمع عليه الصحابة والخلفاء الراشدون هو خير ونور، ولكن قد يحصل بينهم خلاف، فيبقى أن المرجع في ذلك الكتاب والسنة. فأبو بكر الصديق لما أراد جمع القرآن حصل خلاف ثم رجعوا للقرآن والسنة. لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانعي الزكاة والردة حصل خلاف، ولكنهم رجعوا إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال أبو عمر بن الخطاب تقتل، أو قال له يعني كيف تقاتل ناس منعوا الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال يا عمر يا أبا بكر تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رسول الله. قال أبو بكر أجبار في يقول أبو بكر لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ألم يقل رسول صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ إن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فشرح الله صدر عمر. وورد أن عمر في بعض الروايات وإن كان في بعضها ضعف قدر مهور الزوجات، فقامت امرأة فقالت يا عمر لما تحرمنا من شيء حله الله لنا؟ فقال وما ذاك؟ قالت وآتيتم إحداهن قنطارا. وخلافة عثمان في قصة القران والتمتع والإفراد، وحصل خلاف مع بعض الصحابة ورجع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان بينهم تقارب مع أنهم مذاهب مختلفة الآن، ومع ذلك كانوا متقاربين في الزمن فيما بينهم. أبو حنيفة كان رحمه الله قبل مالك، ومالك أدرك عهد أبي حنيفة، ثم جاء الشافعي فأدرك مالكا وأخذ عنه الموطأ. قدم محمد بن الحسن تلميذ أبو حنيفة إلى المدينة فأخذ الموطأ عن مالك ومكث عنده 3 سنوات. الإمام أحمد لقي الشافعي وطلب عليه العلم، والشافعي يقول استفدت من الإمام أحمد. فلذا كل هذه ومع ذلك التزموا بما التزموا به، وكان بينهم محبة ومودة وتعاون وعدم نزاع أبدا. فلذا لا يوقع العداوة والشحناء إلا مثل هذه التنازعات والتصنيفات عافنا الله وإياكم. فلذا يعني على سبيل المثال يعني يختلفون، ولكن كل واحد منهم يرى الاحترام الآخر. يروى أن الإمام أحمد كان يرى الوضوء من أكل لحم الجزور، أكل لحم البعير يجب الوضوء، ونعلم هذا الرأي رأي الإمام أحمد بخلاف الأئمة 3. فقيل له لو رأيت إنسانا يأكل لحم الجزور وهو لا يرى الوضوء منه أتصلي خلفه؟ قال وكيف لا أصلي خلف سفيان الثوري وأمثاله. يعني سفيان الثوري يرى خلاف هذا الرأي، ما أصلي خلف سفيان؟ يعني يتكلم بهذا الكلام الإمام أحمد استغرابا من السؤال، يعني ليش؟ هذه مسائل فقهية نختلف فيها، لكن كلنا نتفق على أشياء التي توحد المسلمين. أحمد كان يصلي مع الشافعي، والشافعي كان يصلي مع أحمد، والشافعي كان يصلي مع مالك. مالك كان يرى أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، يعني الشافعي كان يرى مجرد مس المرأة ينقض الوضوء، أما الإمام مالك وأحمد لا يران النقض. هذا رأي له. والشافعي يقول مجرد اللمس ينقض، ومع ذلك الشافعي يمتنع، لا يمتنع عن الصلاة خلف مالك أو خلف أحمد. وهذا يدلك على الأمور هذه كيف النبي أو المسألة السادسة قولهم وإياك ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه المسألة السادسة، أولا وإياكم هذا تحذير ونهي، إياكم تحذير ونهي، وكما قرره علماء الأصول كلمة اجتنب كلمة حرم كلها تدل على التحذير والنهي الواضح. وقد وردت نصوص كثيرة تكلمنا عنها في حديث الرابع أو الثالث عندنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، تكلمنا عن البدعة بكلام طويل ونشير إشارات بسيطة. فقد ورد نصوص كثيرة تحذر من أهل البدع. يقول الشاطبي المالكي إن المبتدع معاند للشرع ومشاق، ويقول ابن تيمية شعار أهل البدع ترك انتحال انتباع السلف، وقال ابن القيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن القيم فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله ورسوله وما جاء به، وإما اتباع الهوى وكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى. الفائدة الثانية قال المحدثات، وهي جمع محدثة، وهو كل ما أحدث بعده عليه الصلاة والسلام من محدثات وبدع في الدين لا في الدنيا، وقد سبق تفصيله. ثالثا قوله وهو آخر ما نختم فيه، كل بدعة ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهي أصل من أصول الدين. يقول الشاطبي المالكي وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا حسب الاستقراء من الكتاب والسنة. الإحداث في الدين لا يكون إلا لأن الشخص هذا المحدث جاهل، أو لأنه اعتمد على عقله، أو لأنه اتبع هواه، وهذه هي أسباب البدع، هذه هي أسباب البدع عافانا الله وإياكم. وهنا قال كل بدعة، بدعة نكرة، قال ضلالة، أي ابتداع في الدين فهو ضلالة لا يخرج منه شيء، ولا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة أو بدعة سيئة. وقد فصلنا الكلام في الحديث الثالث أو الرابع من الحديث السابقة تفصيلا كاملا في هذه المسألة، وبعضهم يقول هذه بدعة حسنة، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، فكل البدع ضلالة. أما ما قيل عن صلاة التراويح أن بدعة حسنة كلام عمر، فهذه لها أصل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي التراويح ولكن توقف عنها لئلا تفرض، فأتى عمر بن الخطاب وأرجعها من جديد وجمع الناس عليها، لأنه لا يوجد الآن يعني تشريع جديد، انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا. معنى الحديث القادم باقي لنا 5 دقائق، سأذكر الحديث 29 وأتوقف، فقط سأقرأ الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قول يعملون يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخر. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. حديث عظيم طويل، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ به مباشرة حتى نحاول أن نأخذه ونأخذ جزءا من الحديث آخر لعل إن شاء الله يسعفنا الوقت في ذلك. المساجد صارت في القرية أكثر من واحد، ومازال الناس بعدهم يبنوا مساجد القرية. لا، هو الأصل بناء المساجد يجب أن يقتصد فيها، والأصل أنه لا يجوز أن يفتح مسجد آخر إلا إذا دعت الحاجة بأن يكون المسجد الآخر بعيد أو مزدحم، وألا تتقارب المساجد. فلذا الأصل ألا يجمع جماعتان في بلد واحد، هذا هو الأصل. ولكن كلما كثر العدد وتباعد المكان لابد أن يفتح مسجد ثاني وثالث ورابع، فلذا ينظر لهذا الاعتبار ولا يكثر إلا عند الاضطرار والحاجة، ويربط بفتاوى لعلماء وكذا يطلعون ويشاهدون كالجهات الشرعية في بعض الدول. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم التوفيق والسداد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لزوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا، واجعلهم مباركين وموفقين، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وتب عليهم، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى في الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.